موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها حكم توصيل الشهيد. الشهيد هو الذي قتل بأيدي الكفار في المعركة، لا يغسل الشهيد ولو كان جنوبا، ويكفن في ثيابه الصالحة للكفن، ويكمل ما نقص منها، ويدفن في دمائه، ولا يعني يغسل شيء منها، أي يعني هذه الدماء لا يغسل شيء منها بل يترك بدمائه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغسلوهم يوم أحد، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. وأمر صلى الله عليه وسلم بدفن شهداء أحد بدمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. قيل أن الحكمة في ترك الصلاة عليهم أن الصلاة على الأموات، وأما الشهداء فهم أحياء عند الله سبحانه وتعالى. وقيل أن الصلاة شفاعة للميت، والشهداء في غنى عنها لأنهم يشفعون لغيرهم. اللهم ارحم موتى المسلمين، والحمد لله رب العالمين.